يقول لك واحد لو لقى لذة في العبادة في الأمر العجيب ليس له منها إلا حظ نفس جهل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوه. فضل ربنا ورحمته. من عايز يتعبد وهو زهقان ده حاجة تقرف. تبقى عبادة شكلها ايه دي؟ يعني يطلب من الناس ان هم يتعبدوا ربنا هم عرفانين عشان ما يبقاش لهم حظ نفس. ده بالعكس ده علامة على صدق الغاية ان تجد اللذة. ده انت الترس ركب. يعني المكنة مشيت لما الترس بتاعها الناقص ايه ركب فيها ومشيت فلقيتها بتطلع انتاج. الانتاج ده جعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال. وكذلك في العبادات كلها حصول التقوى حصول القرب حصول الجمعية التي يقول عنها ابن القيم رحمه الله. يقول ما دورنا تجاه إخوانا ضباط الشرطة الذين أطلقوا اللحية. يا رب انصرهم يا رب ربنا يحفظهم ويعافيهم. ايه ما عرفش فتوى علي جمعه فيها ايه بس السنه ما تعرفش السنه خروج دلوقتي. طب خيب طب يسيبوهم بدل ما خلافيه يسيبوه يطلب من الضباط يسمعوا كلام ربنا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ها ما موجودة هيخفوها فين؟ فتوى لها رقم محفوظة في دار الإفتاء. الله المستعان. هل ينصح بالقنوت في الصلاة لتأخذ سوريا؟ مشروع القنوت نعم فعلا إن شاء الله نقنوت إن شاء الله. في غدا وقفة الساعة 8 على كوبر ستانلي لدعم الإخوة في سوريا وجمع التبرعات. مات الأب وترك شقة تقدر ب 200,000 جنيه نصيب الأم من ذلك. نصيب أم العيال ولا أم الأب؟ زوجته يعني ولا أمه؟ عنده عيال ولا ما عندوش؟ إذا كان المسؤول عنه زوجته وهو له عيال هو أب طبعا يبقى زوجته له عيال لسه عايشين يبقى لها الثمن. والدته لها السدس. أم كانت تمتلك عقارا أعطت لكل ولد شقة ولم تعطي واحدا من أولادها هل يلزم لكل ولد أن يعطي الذي لم يأخذ حقه مبلغا حتى يستوفي حق الشقة؟ إذا كانوا يريدون البر بأمهم فإنه ينبغي أن يعطوا هذا الولد نصيب مثل ما أخذوا لتكون الأم عادلة. صاحب السؤال نعم يمكن ذلك. يقول أنا أشاهد بعض مباريات كرة القدم من خلال التلفاز ولكن حريص على أن لا يفوتني معروف بسبب ذلك. أكيد فاتك كفاية الساعتين الساعة ونص اللي ضاعوا فضلا عني أنكر عليهم أخذ الملايين من الجنيهات. هم لا يسمعونك التلفزيون لا يوصل صوتك أنتوا غلطانين وخدت فلوس. هل مشاهدتي بعد ذلك الحرص تكون إثما؟ أنا لا أقول تكون إثما لكن أربأ من تضييع الوقت. رواويك عن تضييع الوقت. هل يمكن أن يكون أبو الزوج شاهدا في عقد النكاح؟ نعم. قولوا هذا واستغفر الله.